الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فهذا هو الدرس 11 في التعليق على متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي الحنفي، وهو الدرس 51 بعد 100 من الدروس العلمية التأصيلية التي تنشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. وقد توقفت معكم في الدرس الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى يبين ما يتعلق بالحوض والشفاعة، ويتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عدة مسائل. المسألة الأولى: ثبوت الحوض والإيمان به. دل على ثبوت الحوض وعلى وجوب الإيمان به أحاديث كثيرة جدا، بلغت حد التواتر، بل كما بين ابن كثير في أواخر البداية والنهاية ذكر أنه روى أحاديث الحوض 34 صحابيا رضي الله عنهم، بل قال ابن حجر كما في فتح الباري: أوصلها بعضهم، أي الأحاديث، أوصلها بعضهم إلى 80 حديثا، 80 حديثا وردت في ثبوت الحوض. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه دل على الحوض القرآن كذلك، استدلوا عليه بقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. فقد أخرج الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقال الصحابة: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، إلى آخر الحديث. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن نهر الكوثر يصب في الحوض، فالنهر معروف، والحوض هو مجمع الماء، كما يقال حوض البئر ونحو ذلك، فالحوض هو مجمع الماء. فهذا الحديث دل على أن الحوض يأتي ماؤه من أين؟ من الكوثر، من نهر الكوثر. وقد جاءت صفات الحوض في الأحاديث النبوية، فقد جاء فيها أنه كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وأن طوله وعرضه سواء، وأن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء، وأن ماءه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأطيب ريحا من المسك ونحو ذلك من الصفات، وقد سبق ذكرها والتعليق عليها في شرح الواسطية وشرح اللمعة. المسألة الثانية: جاءت الأحاديث في تقريب مساحة الحوض، واختلفت ألفاظ هذه الأحاديث. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أنه مسيرة الشهر، وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن عرضه مثل طوله، وفي مسلم كما بين المدينة وعمان، وفي رواية ما بين الكعبة إلى بيت المقدس، وجاء عند أحمد ما بين صنعاء والمدينة، وجاء عند غيرهم ما بين أيلة إلى صنعاء ونحو ذلك. فما سبب هذا الاختلاف؟ والجواب أن الاختلاف هنا اختلاف التنوع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب بحسب عرف الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين المساحة التقريبية لهذا الحوض، ويخبر كل قوم بما يفهمونه ويعرفونه، فإذا وجد من يعرف المسافة بين الكعبة إلى بيت المقدس أخبرهم به، وإذا وجد من يعرف بين أيلة إلى صنعاء يخبرهم به، وهكذا يحدث كل قوم بما يفهمونه، والمراد تقريب المسافة، والمراد بيان المسافة من باب التقريب، وتحديد المسافة من باب ذكر المثال من باب التقريب. وقال بعض أهل العلم بأن هذا يرجع إلى أن هذا الاختلاف يرجع إلى المجتهد في السير من غيره. والشاهد من هذا أن الحوض عظيم، إذا كان الحوض مسيرة شهر، وطوله وعرضه سواء وزواياه سواء، فهذا لا شك أنه حوض عظيم جدا، لا شك أنه حوض عظيم جدا، ومع عظمه إلا أنه يذاد عنه أقوام لإحداثهم في الدين وابتداعهم في الدين كما سبق بيانه. المسألة الثالثة الشفاعة، والشفاعة تقدم الكلام عليها مرارا، وأن من الشفاعة ما هو مجمع عليه ومنه ما هو مختلف فيه. أما المجمع عليه كالشفاعة العظمى التي تكون يوم القيامة إذا جمع الله الأولين والآخرين وكانوا على مقربة من الشمس تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فيأتون إلى الأنبياء يطلبون الشفاعة، فإن يأتي الله عز وجل لفصل القضاء بينهم فيعتذر الأنبياء من الشفاعة ثم تؤول للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه محل إجماع، يشفع عند الله سبحانه وتعالى ليأتي لفصل القضاء بين العباد. وهناك من الشفاعة ما هو مختلف فيه بين أهل السنة وأهل البدع، كالشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه سبق الكلام عليها في التعليق على العقيدة الواسطية. المسألة الرابعة، أورد الشارح رحمه الله تعالى مسألة مهمة فيما يتعلق بالشفاعة، وهي مسألة الاستشفاع، طلب الشفاعة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، وكما سبق أن الأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون والصالحين يشفعون، فإذا ثبت أنهم يشفعون فما حكم طلب الشفاعة منهم؟ ويندرج تحت هذه المسألة مسألة أخرى وهي مسألة التوسل، ويناسب هنا بيان حكم كل نوع من هذه الأنواع. فالشفاعة أو طلب الشفاعة من الصالحين أو الأنبياء أو نحوهم ينقسم قسمين، أن تطلب منهم في حياتهم، أن تطلب منهم في حياتهم وهم حاضرون قادرون على الشفاعة، كما طلبها عكاشة بن محصن من النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، أي من 70,000، فقال أنت منهم، فهذا طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي حاضر قادر، وهذا لا شك في مشروعيته. وكذلك يقال في الصالحين إذا أراد طلب الدعاء منهم ونحو ذلك. الحالة الثانية والقسم الثاني أن يطلبها منهم بعد موتهم، كان يأتي شخص الآن ويقول يا رسول الله اشفع لي عند الله أو اجعلني ممن تشفع فيهم، وهذا كما سبق في كتاب التوحيد في التعليق على كتاب التوحيد أن هذا من الشرك الأكبر الذي نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأمور كثيرة، منها أن هذا الأمر خاص بالله، أن هذا الأمر خاص بالله. ما هو الأمر الخاص بالله؟ أنه لا يستطيع أن يسمع الأصوات على اختلاف الأماكن والأوقات إلا الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع أن يسمع جميع الأصوات على اختلاف الأماكن والأوقات واللغات إلا الله سبحانه وتعالى. فهنا من يفعل هذا الفعل يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم مساويا لله عز وجل في هذه الخاصية، يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع جميع الأصوات على اختلاف الأماكن والأوقات، وهذا الأمر خاص بالله، فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بالله، وهذا هو الشرك بالله عز وجل. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حيا وموجودا وكان في مكة مثلا وناداه رجل من المدينة فإنه لا يسمع، بل لا يسمع من كان في مكة يبعد عنه 10 كيلوات، فكيف يسمع عليه الصلاة والسلام بعد موته كل من يناديه على اختلاف أماكنهم وأوقاتهم ونحو ذلك؟ فهذا من الشرك بالله عز وجل. المسألة التي تليها وهي المسألة الخامسة، وهي مسألة التوسل، هل يجوز التوسل بالأنبياء والصالحين أم لا؟ وهذا الجواب فيه تفصيل مهم، لأن بعض أهل البدع يريده من الشبهات على جواز الاستغاثة بغير الله ونحو ذلك كما سيأتي بيانه. وأولا يقال التوسل والوسيلة من الألفاظ الشرعية التي جاءت في القرآن الكريم، جاء لفظ الوسيلة في القرآن الكريم في موضعين، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وفي قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ومعنى الوسيلة في الآيتين التقرب إلى الله عز وجل بالطاعات، التقرب إلى الله عز وجل بالطاعات، هذا هو المعنى الوارد في القرآن. أما أهل البدع من الخرافيين والمتصوف وغيرهم فإن عندهم معنى آخر للوسيلة، فيقولون معنى الوسيلة العبادة، معنى الوسيلة العبادة، فيقولون نتوسل بالأنبياء. فإذا تأملت في معنى التوسل عند بعضهم تجد أنه عبادتهم والاستغاثة بهم بعد موتهم ودعاؤهم بعد موتهم ونحو ذلك. وهذا المعنى للتوسل والوسيلة لم يذكر في الشرع ولا في اللغة، وإنما أتى به هؤلاء الخرافيون من باب التلبيس على الناس. فإذا قيل لهم أنتم تعبدون غير الله يقولون لا، نحن لا نعبدهم، نحن نتوسل بهم. وعند التأمل نجد أنهم يعبدونهم. ثانيا نرجع إلى السؤال، وهو لو قال قائل ما حكم التوسل بالأنبياء والصالحين؟ فيجاب عليه بأن يقال إن لفظ التوسل لفظ مجمل ينبغي فيه التفصيل، فإذا قصدت بالتوسل دعاءهم، دعاء فلان بعد موته أو دعاء الغائب أو نحو ذلك، فهذا شرك أكبر. وإذا أردت التوسل إلى الله عز وجل بجاههم ومكانتهم تسأل الله عز وجل بجاههم، تقول اللهم إني أسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حكمه بدعة، بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يفعله صحابته رضي الله عنهم ولا أئمة الفقه والدين من سلف هذه الأمة الصالح. الأمر الثالث إذا أردت بالتوسل بهم دعاء الحي الحاضر القادر ونحو ذلك، أي تأتي إلى رجل صالح حي حاضر قادر فتطلب منه أن يدعو لك، فهذا جائز على تفصيل فيه. وهذا يقودنا إلى المسألة التي تليها، وهي المسألة الخامسة. سبق في المسألة الماضية أن التوسل الله عز وجل بجاه الأنبياء والصالحين أنه بدعة، فما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أنه لم يرد أن هذه عبادة، وهذه العبادة ومعلوم أن العبادات توقيفية لا بد أن يكون فيها دليل من الكتاب والسنة، فلم يرد دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل الصحابة ولا من فعل أئمة السلف الصالح أنهم كانوا يتوسلون بجاه الأنبياء والمرسلين، فدل على أنه بدعة. وهذا طبعا كما سبق التوسل بجاه الأنبياء والمرسلين كان يقول اللهم نسألك بجاه نبينا محمد، أو أسألك بجاه نبينا إبراهيم ونحو ذلك، أو بجاه علي أو نحو ذلك، هذا لم يرد في دليل، فلذلك هو بدعة. ومن أعظم ما يبين هذا النوع ما أثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، ثم يأمر العباس بالدعاء أو يطلب منه الدعاء كما جاء في الحديث والأثر عن عمر رضي الله عنه. وهذا دليل صريح على عدم جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من البدع، إذ لو كان ذلك جائزا لاستمر عمر في التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا انتقل إلى العباس؟ انتقل إلى العباس لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات، انتقل إلى العباس الحي الحاضر القادر لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات. ولو كان يجوز أن يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لتوسل به ولم ينتقل إلى العباس. فوجب علينا أن نلتزم ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأن لا نخالفهم في ذلك. بعض الناس اليوم يقول لا نتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفون ما أثر عن عمر وعن الصحابة رضي الله عنهم، وبعضهم يورد أدلة مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توسلوا إلى الله بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، وهذا حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يورد حديثا طويلا في أن آدم عليه السلام توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لما تاب إلى الله، يعني قبل أن يخلق النبي صلى الله عليه وسلم آدم توسل به، وهذا حديث مكذوب كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يجرنا إلى المسألة السادسة. المسألة السادسة: هل كل التوسل ممنوع أم أن في التوسل أمورا مشروعة؟ والجواب أن التوسل ينقسم قسمين. التوسل ينقسم قسمين: القسم الأول التوسل المشروع، وهو التوسط والتسبب بشيء شرعه الله لعباده وبين أنه سبب في إجابة الدعاء ونحو ذلك، يعني أن يجعل وسيلته وتوسطه بشيء جعله الله سببا حقيقيا. ويندرج تحت هذا النوع المشروع ثلاث صور: الأولى التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، والأدلة على هذا كثيرة، كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وجاء في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك، وحديث: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، إلى غير ذلك. فهنا يتوسل العبد بأسماء الله، يقول: اللهم إنك أنت الغفور اغفر لي، أنت التواب تب علي، فيتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. الثاني أو الصورة الثانية التوسل الله عز وجل بالأعمال الصالحة، فيتوسل الله عز وجل بما قام به من الأعمال الصالحة، وهذا جاء في نحو قوله تعالى: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، في دعاء المؤمنين: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ومن السنة الحديث المشهور في الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة: فتوسل كل واحد منهم بعمله الصالح، توسل كل واحد منهم بعمله الصالح أن ينجيهم الله من ذلك فنجاهم الله. الصورة الثالثة التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بطلب الدعاء من الرجل الصالح الحي القادر، أن يذهب إلى رجل صالح حي قادر فيطلب منه أن يدعو له. ومن الأمثلة التي يذكرها أهل العلم على هذا النوع ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر إلى آخره، قال: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فقال له، فطلب منه عمر، طلب من أويس القرني أن يستغفر له فاستغفر له. وكذلك من الأمثلة طلب عمر رضي الله عنه وطلب الصحابة من العباس رضي الله عنهم أجمعين أن يدعو لهم العباس وأن يستسقي لهم، هذا في دلالة على أنه من التوسل المشروع التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر. هذه الصور التي تندرج تحت التوسل المشروع وهو القسم الأول. القسم الثاني التوسل الممنوع، وهو أن يجعل الشيء وسيلة وسببا لإجابة الدعاء ولم يشرعه الله عز وجل، ويندرج تحت هذا التوسل بجاه الأنبياء والأولياء، كقول بعضهم: اللهم إني أسألك بجاه نبينا محمد، أو اللهم إني أسألك بجاه وليك فلان كعلي رضي الله عنه، أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم، أو غيره من الصالحين. وهذا ممنوع لأنه من البدع والمحدثات، فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق، ولا أصحابه ولا من تبعهم بإحسان، وسبق ذكر أثر عمر مع العباس رضي الله عنهما. وأختم بتنبيه مهم حول هذه المسألة. هذه المسألة مسألة الاستشفاع والشفاعة ونحوها من المسائل أشكلت على كثير من أهل البدع، فوقعوا في الشرك الأكبر، وللأسف أن بعض هذه الشبهات حتى بعض الفقهاء المتأخرين تأثروا بها، فأحيانا يوجد في كتب الفقه ما يخالف التوحيد ويخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم من بعض هذه المسائل في الاستشفاع والتوسل ونحو ذلك، فلا بد أن يضبطها طالب العلم وأن يتنبه لها إذا وردت في بعض الكتب. وكما ذكر سابقا أن بعض أهل البدع اتخذ هذا وسيلة لتجويز الشرك بالله عز وجل، فمثلا قد يستغيث بغير الله، من الأموات الغائبين ويدعو غير الله من الأموات الغائبين. وإذا قيل له هذا من الشرك الأكبر يقول لا، أنا لا أدعو، أنا أتوسل بهم. ثم يأتي بنصوص للعلماء أن التوسل بدعة، يقول انظر العلماء يقول التوسل بدعة ومحرم، وأنت تقول التوسل شرك أكبر. يقال له أنت لم تفهم كلام أهل العلم، التوسل البدعي المحرم هو التوسل بجاه الأولياء والصالحين، أما الذي تفعله أنت الاستغاثة بالغائبين والاستغاثة بالأموات هذا شرك أكبر مخرج من الملة، وليس توسلا ممنوعا فقط، ليس توسلا مبتدعا أو محدثا، وإنما هو توسل من الشرك بالله عز وجل. ولذا كذلك ينبغي على طالب العلم أن لا تنطلي عليه ألاعيب أهل البدع وأهل الأهواء، فإنهم يلبسون على الناس بنحو هذا الكلام ويتهمون أهل السنة بأنهم متشددون ونحو ذلك. وبهذا نكون انتهينا من درس هذا اليوم. والآن مع الأسئلة. السؤال الأول: ما الأدلة على ثبوت الحوض واذكر شيئا من صفاته؟ السؤال الثاني: جاء في الأحاديث تحديد مسافة الحوض بعدة ألفاظ، ما السبب في اختلاف هذه الألفاظ مع بيان من الذي يذاد عن الحوض؟ السؤال الثالث: ما هي الشفاعة المجمع عليها والشفاعة المختلف فيها؟ السؤال الرابع: اذكر معنى التوسل في القرآن، واذكر معنى التوسل عند بعض أهل الأهواء والبدع. السؤال الخامس: ما أقسام التوسل مع ذكر الدليل على كل قسم وكل حالة؟ السؤال السادس: اذكر شيئا من شبهات أهل البدع في جواز التوسل بجاه الأنبياء والصالحين مع الجواب عليها. السؤال السابع: لو قال قائل ما حكم التوسل بفلان بالأنبياء والصالحين، فبماذا يجاب عليه؟ هذا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.